السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا صلة للكلام على شروط الصلاة. وشروط الصلاة ذكرنا أنها ما يكون قبلها، وكان من تتمة ستر العورة. قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. هذا تتمة لمسائل اللباس، لأنهم يذكرون مسائل اللباس وما يكره وما لا يكره وما يباح وما لا يجوز في موضع ستر العورة. قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره يعني لا يحرم. المعصفر هو ما صبغ بالعصفر، والعصفر نبات صبغه أحمر أو أصفر شديد الصفار. وهذا النهي أو هذه الكراهة لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، كما قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فهذا فيه النهي عن لباس المعصفر. والعلماء قالوا هنا يكره، لأنهم فهموا من النهي الذي ورد أنه لأجل الأدب. وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه مشابهة الكفار بهذا اللباس، لأنه ليس من اللباس الذي يختصون به، ولهذا قالوا يكره المعصفر. وعند طائفة من الحنابلة أن هذه الكراهة للمعصفر لا تصل إلى التحريم، وفي حال الإحرام لا يكره المعصفر عندهم، ولكن الصواب أن المعصفر إن كان أحمر خالصا فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وقال فيها إنه من ثياب الكفار، وقال في المعصفر إنه كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: إنها من ثياب الكفار. وأما إذا كان أصفر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأصفر، ولهذا قال طائفة من أهل العلم: لا بأس بلباس الأصفر، وأما الأحمر المصمت الخالص فإنه يكره أو يحرم. قال: والمزعفر للرجال، يعني ويكره لبس المزعفر للرجال. قوله للرجال يخرج النساء، والمزعفر هو ما صبغ بالزعفران، والزعفران لونه أصفر خاص. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في البخاري وغيره، نهى أن يتزعفر الرجل. وهل التزعفر هنا في النهي يحمل على التزعفر في اللباس أو في اللباس والبدن؟ المسألة فيها خلاف معروف وبحث في كتب الحديث، لكن هنا قال يكره المزعفر للرجال، والمراد به هنا اللباس، اللباس المزعفر. هذا إذا لم يكن في الإحرام، أما إذا كان في الإحرام فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، قال ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وإذن يكون في حال المحرم أن الزعفران يحرم في حقه، والنهي نهى أن يتزعفر الرجل يشمل البدن ويشمل الثياب، فيكون مكروها لأنه من الآداب عنده. وقال بعض أهل العلم إن حديث المحرم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس هذا دليل على أن غير المحرم يجوز له أن يلبس ثوبا مسه الزعفران، فجمعوا بينه وبين ذاك الحديث نهى أن يتزعفر الرجل بما إذا كان التزعفر في البدن. والمسألة خلافية، والأظهر عموم النهي نهى أن يتزعفر الرجل، يعني أن يتزعفر في بدنه بأن يطلي بزعفران، أو أن يتزعفر في ملابسه بأن يطلي بعض ملابسه بالزعفران. وأما في الإحرام فلا يجوز أن يلبس ثوبا حتى ولو كان الزعفران فيه قليل، لقوله مسه زعفران ولا ورس. وهذا من القواعد العامة عند جمهور أهل العلم أن النهي إذا كان في الأحاديث في أبواب الآداب، يعني فيما يتعلق باللباس، يتعلق بالأكل، يتعلق بالشرب، أو كان الأمر في هذه الأبواب، فإنهم يحملون هذا الأمر على الاستحباب ويحملون النهي على الكراهة، إلا إذا أتى دليل خاص رفع الاستحباب إلى الوجوب أو جعل الكراهة، جعل النهي للتحريم. وذلك لأن أبواب الآداب عندهم فيها سعة، والتحريم أمره شديد. وبهذا صرفوا كثير من النهي كما هو معلوم في من مطالعة كتب الحديث. الظاهر أنه للمزعفر، متعلقة بالمزعفر، لقوله نهى أن يتزعفر الرجل. قال بعدها ومنها اجتناب النجاسات. منها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة يشمل أن تجتنب في الثوب والبدن وفي البقعة، في هذه الثلاثة، في اللباس وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. وذلك لقول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وتطهير الثياب يراد منه في أحد وجهي أو أوجه التفسير تطهير الثياب من النجاسات. وكذلك في البدن لقوله عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. وفي البقعة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وفي أعطان في الحمام وما هو أبلغ منه مما يكون فيه نجاسة. فاجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء، في البدن وفي الثوب وفي البقعة. فصل قال فمن، الفاء هذه تفريعية على الشرط، اجتناب النجاسة، يأتي الآن يفصل الأحكام فأتى بالفاء. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، من حمل نجاسة، حملها يعني في بدنه أو حملها بيده، وهذه النجاسة لا يعفى عنها، والنجاسة التي يعفى عنها هي ما كانت قليلة أو يسيرة عرفا أو لم يكن مضطرا إليها أو لاقاها بثوبه يعني فكانت في الثوب أو بدنه لم تصح صلاته، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقيل له قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة إلى آخر الحديث، فدل ذلك على أن النجاسة تجتنب في البدن، وأنه إن حمل النجاسة فإن صلاته لا تصح مع العلم. أو لاقاها بثوبه يعني سجد على نجاسة، يعني سجد فكان على بعض ثيابه النجاسة، يعني في البقعة كان نجاسة، أو بدنه في موضع يديه أو في موضع وجهه لم تصح صلاته، ذلك لأنه لا بد أن يجتنب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، فهذا تفريع على ما سبق. فإن حملها بحيث لا يعفى عنها فيعيد الصلاة، ومثال ما يعفى عنه في هذا الزمن من يضطر إلى حمل كيس متصل بالمثانة يتفرغ فيه البول، مثل ما يحصل من بعض ما يحصل لبعض المرضى أنهم يحملون كيسا معهم حيثما ذهبوا في جيوبهم أو أحيانا خارج الجيوب، يعني يكون بارز في البدن، نسأل الله لنا ولهم العافية والسلامة، فهذا لا بد له منه، لو لم يحمله لتضرر ضررا بالغا، فهذا معفو عنه. أو حمل نجاسة يسيرة في بدنه يعني ليست بكثيرة، فهذا أيضا يعفى عنه. أما إذا حمل نجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد الصلاة، وهذا إذا كان مع العلم كما سيأتي تفصيله. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، ليفترض مثلا أن أحدا في مكان نجس لا يستطيع أن يغادره، مثل في سجن أو في مكان حبس فيه أو لا يستطيع أن يغادره وحل وقت الصلاة، فماذا يفعل والأرض التي هو فيها نجسة؟ فطين الأرض، أتى له بطين وفرشه بحيث يكون عازل بينه وبين النجاسة، أو لديه فرش ففرشها على النجاسة، تعلم أن هذه السجادة نجسة فتفرش فرشا آخر يعني سجادة ثانية على هذه البقعة النجسة، ما حكم الصلاة؟ هو لم يلاقي النجاسة الآن لا ببدنه ولا بثوبه ولم يباشر ذلك، وإنما كان بينه وبين النجاسة حائل، فإذا الشرط متوافر في حقه من حيث إنه اجتنب النجاسة لكن لم يتنزه عنها تماما وإنما جعل بينه وبينها حائلا، فلهذا قالوا كره وصحت لأنه خالف الكمال، والكمال أن يتنزه عن مباشرتها وعن أن يكون بينه وبينها حائل، أن يكون في مكان طاهر ليس بمتصل بالنجاسة. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني كانت في مكان يصلي هو في طرفه والنجاسة في طرفه، أرض مثلا هو إذا سجد النجاسة تكون عن يمينه بعيدة عنه، هذه النجاسة لها أحوال، هل تنجر إذا مشى قام وتقرب وتبعد أم لها حال واحدة ثابتة؟ فإذا كان لها حال واحدة لا تنجر مشية ثابتة فهذا الصلاة صحيحة. وفهمنا من قوله إن كانت بطرف مصلى متصل أنها لو كانت في منفصل أنها لا تؤثر، سواء انجر بمشيه أو لم ينجر بحركته، وذلك لأن هذه البقعة لا تدخل عليه، مثل من يصلي على سجادة والسجادة الثانية التي بجنبه تبول عليها أحد طفل أو كبير وهو يصلي في مكان وتلك تتحرك بحركته لكن ما تنجر إليه بمشيه، هذه لا علاقة لها ببقعته، لأن هذا التفريع متصل باشتراط الطهارة في البقعة، فإذا لم تكن هذه النجاسة جائية إلى بقعته منجرة إلى بقعته فلا أثر. أحيانا أيضا تنجر لا من جهة انجرار البقعة كلها، انجرار البقعة كلها، وإنما يكون تنسحب قليلا، مثل مكان يكون فيه سائل كثير نجس فإذا تحرك تحرك السائل إليه. المقصود من هذا التفريع أنه تبع لقاعدة، تبع للشرط الأصلي، وهو أن تكون بقعة المصلي طاهرة، وهو أثناء الصلاة لا يأتيها شيء من النجاسات. فإذا صلى في مكان حوله نجاسة يجب أن يتنزه عن النجاسة في الموقع الذي يصلي فيه، فإن كانت على جوانبه يمنة أو يسرة أو أمامه وهي لا تنتقل إليه في أثناء الصلاة فإنه لا أثر لذلك. وفهمنا من هذا أنها لو انتقلت إليه في أثناء البقعة ثم أبعدها فإنها لا تصح، لأنها إن انجرت قربت ثم بعد ذلك هو بعدها أو بعدها إذا أراد أن يسجد أو نحو ذلك فإنها لا تصح، لأن البقعة التي يشغلها المصلي حين صلاته إلى موضع سجوده فهذه يجب أن تكون طاهرة في كل أثناء الصلاة. قال بعد ذلك: ومن رأى عليه نجاسة، يعني بنخفف شوي يعني في البيان والتصوير لأجل الوقت، قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، يعني هو في أثناء الصلاة كان عليه نجاسة لكن لم ينتبه للنجاسة إلا بعد الصلاة، رآها عليه، وأبلغ من الرؤية إذا أخبر بها بعد الصلاة، أخبر أنه لابس النجاسة بخبر ثقة بعد الصلاة يعني عدل، فما الحكم؟ قال هنا فيه تفصيل: إن جهل كونها فيها لم يعد، يعني جهل أن تكون تلك النجاسة لابسته وكانت عليه وهو يصلي، يعني شك ما علم أنه وهو يصلي كانت النجاسة عليه. قال: احتمال أن تكون عرضت بعد الصلاة وبعد أن انصرف رأى النجاسة، هل هذه النجاسة كانت وهو يصلي أو جاءته بعد الصلاة؟ وما تيقن شيئا من ذلك، جهل كونها فيها، يعني كون النجاسة عالقة به في الصلاة، فهنا يبني على اليقين وهو أن الأصل أنه اجتنب النجاسة في أثناء الصلاة فهذا لا يعيد. الحالة الثانية: إن علم أنها كانت فيها بعد الصلاة، علم أن النجاسة كانت فيها، يعني في أثناء الصلاة كانت ملابسة له في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته، فما الحكم؟ قال: لكن نسيها أو جهلها أعاد. فهمنا من الصورة الأولى أنه إن علم كون هذه النجاسة فيها في الصلاة أنه يعيد، وفي الصورة الثانية أنه إن كانت فيها ولكن نسي أو جهل، نسي هذه النجاسة دخل في الصلاة ومتذكر أن ثوبه كان نجسا فيه نجاسة أو أن بعض بدنه عليه نجاسة، طفله مثلا لو أن طفله بال عليه أو أخاه الصغير بال عليه أو تلوث بدم أو شيء من النجاسات وهو متذكر، ثم دخل في الصلاة ناسيا، دخل في الصلاة حتى انتهى ثم تذكر أن عليه نجاسة، قالوا: إن علم أنها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة لكن نسيها يعيد، أو جهلها أيضا يعيد، يعني آل به العلم إلى أن النجاسة كانت في الصلاة، فإنه في هذين الحالين يعيد. ودليل المسألة عندهم أنه ما تنزه عن ذلك وعلم أنها كانت في الصلاة، والنسيان في مثل هذه الشروط لا يعذر به، مثل ما لو نسي الطهارة فإنه لا يعذر بذلك، لأن الطهارة شرط واستقبال القبلة شرط، وكذلك اجتناب النجاسة شرط، فلو نسي واحدا منها قالوا الأمر بابه واحد، وهو أن يكون ترك شرطا نسيانا، والشروط لا تترك ولا يعذر بتركها نسيانا أو جهلا، هكذا قالوا. وقال ذلك أيضا طائفة من أهل العلم. والقول الثاني أن النجاسة إن لابسها قبل الصلاة وصلى وهو ناس للنجاسة حتى فرغ منها، أو نسي النجاسة في بعض أثناء الصلاة ثم تخلص من النجاسة واستمر في الصلاة، أو جهل النجاسة حتى فرغ، أنها في هذه الأحوال صلاة المصلي صحيحة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان في نعليه نجاسة، وأخبره جبريل بذلك، ولما أخبره بذلك نزع عليه الصلاة والسلام نعليه واستمر في الصلاة، دل ذلك على أن صلاة المصلي إذا جهل النجاسة أو نسيها أن الصلاة صحيحة ويتخلص من النجاسة ويستمر، كذلك لو لم يعلم النجاسة كما دل عليه هذا الحديث إلا بعد ذلك. وهذا قول عامة أو جمهور أهل العلم، وهو الصحيح الذي لا تسوغ الفتوى إلا به لظهور الحجة فيه. وأما ما ذكروه من الحجة أن الأصل في الشروط، أن الأصل في الشروط أنه لا يعذر فيها بجهل أو نسيان، نقول هذا ليس على إطلاقه كما فصل ذلك المحققون من أهل العلم، فإن الشروط قسمان، شروط تحصل وشروط تترك، فإذا كان الشرط يحصل فإنه لا يعذر فيه بتركه على أي حال بجهل أو نسيان إلا إذا كان عاجزا عن تحصيله، أما إذا كان الشرط هو من باب التروك يترك، فإن أبواب التروك يعفى فيها عن النسيان والجهل، فإذا ترك الشرط أو ترك الواجب الذي يجب تركه نسيانا أو جهلا فإن عبادته صحيحة، كما دل عليه حديث النعلين اللذين الذي ذكرناه آنفا، وكما دل عليه أيضا حديث معاوية بن الحكم في أنه تكلم في الصلاة وهو لا يعلم حكم الكلام في الصلاة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذا ظاهر والأدلة عليه كثيرة. ففرق بين شروط التروك، شرط الذي يترك والشرط الذي يحصل. الطهارة هذا يحصل لا بد من الإتيان به، أركان الصلاة هذه تحصل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي لا بد من الإتيان به، أما ما يترك مثل التنزه عن النجاسات ونحو ذلك فهذا من باب التروك، وباب التروك والمنهيات يعفى فيه عن النسيان والجهل، ولا يؤاخذ المرء إلا بعلمه بالشيء وعدم امتثاله لما أمر به. قال بعدها نعم، إذا تذكر في أثناء الصلاة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يترك هذا اللباس النجس، يعني تذكر من ثوبه نجس، إما أن ينصرف من الصلاة ثم يخلعه، وإما أن يخلعه في الصلاة ويبني على ما مضى لا يستأنف الصلاة، أو ينصرف ثم يستأنف الصلاة لأنها حركة، ينصرف ويخلع هذا النجس ويلبس غيره، أو يأتي ويستأنف الصلاة من جديد. أما إذا انتبه في الصلاة أو أخبره ثقة انتبه هذه الغترة فيها نجاسة فيها دم كثير، تذكر أنه لابس دما وهو في غترته من الخلف يزيل ذلك، أو في بعض ثوبه إلى آخر ذلك. قال ومن جبر عظمه أو جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. هذا مبني على أن العظام نجسة عندهم، ويعني العظام الميتة أو ما لم تكن فيه الزكاة الشرعية إلى آخره نجسة، وكانوا يجبرون العظام بعظام حتى تستقيم. قال: من جبر عظمه بنجس، يعني جعلها جبائر له، لم يجب قلعه مع الضرر، لأن هذه نجاسة الآن يحملها، لكن هو يتضرر لو لم ينجبر بهذا العظم. فلو جبر بعظم النجس لا يؤمر بخلعه، لا يقال له لا تصلي بهذا النجس وتخلص منه وصلي الصلاة طاهرا غير حامل للنجاسة. يقول: لم يجب قلعه مع الضرر، يعني إذا كان يتضرر بذلك إما بازدياد مرض أو بآلام أو نحو ذلك فإنه لا يجب قلعه مع الضرر. وهذا لأجل الأصل، وهو أن تجتنب النجاسة. والقول الثاني أن العظم لا ينجس، لأن حياة العظم غير حياة غيره، والعظام تحيا كما قال جل وعلا: من يحيي العظام وهي رميم، وكذلك آية البقرة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. والعظام تحلها الحياة، ولا يعني أنها إذا حلتها الحياة أنها تكون ميتة، بل العظام لها حياة خاصة. فقال شيخ الإسلام وغيره من المحققين إن حياة النباتات بالنمو وحياة ابن آدم بجريان الدم والروح، بقاء الروح في بدنه، وحياة العظام هي بالملابسة، ملابستها لما هي متصلة به. فالعظام لا يحلها الموت أصلا، الموت الذي به تنجس، ولهذا نقول العظام طاهرة. فهذا مبني على أن العظام تكون نجسة، والقول الثاني أن العظام طاهرة، فلا يكون أصلا فيه إيراد لهذه المسألة من باب أولى. فإذا كان العظم على هذا القول، أي عظم جبر به عظم آخر، فإنه طاهر، لا يجب، لا يقلع، ولا يشترط في ذلك هل هو مضر أو غير مضر. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط منه، يعني من الإنسان، من عضو أو سن فطاهر. إذا سقط منه عضو فإنه أبين منه، وما أبين من حي فهو كميتته، كما جاء في الحديث الصحيح. وميتة الإنسان إنسان لا ينجس وهو طاهر، ولهذا ما أبين منه فهو كميتته وهو طاهر. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. السن يعتبر طاهر، أو عضو من أعضائه، أظافر أو يد أو أجزاء من بدنه، شعر ونحوه، فهذه طاهرة. ولهذا قالوا: الأحسن أن يدفنها، إذا سقط من شيء من أعضائه أو سنه أو شعره أن يدفنه تكريما له، لأنها بعض أجزائه وأجزاؤه مكرمة، والله جل وعلا كرم ابن آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومقتضى ذلك التكريم أن تدفن الأجزاء وألا أن تجعل غير مكرمة، يعني على ظهر الأرض. هذا معنى قوله: وما سقط منه من ذلك الحديث، وما أبين من حي فهو كميتته. وهذا يشمل ما أبين منه لأنه مات، يعني مات العضو وسقط، أو قلع هذا العضو لغرض من الأغراض. قال بعد ذلك: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها. لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام. لا تصح الصلاة في المقبرة لأنها عندهم نجسة، لأن البدن يتحلل عندهم عن نجاسات، وهذا معترض عليه وليس بوجيه أصلا، لأن أجسام الموتى ليست بنجسة، والنهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأجل النجاسة، وإنما لأجل سد ذريعة تعظيم الموتى وتعظيم المقبورين، لأجل سد ذريعة الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: الصلاة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الصلاة كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وكما قال الحافظ في البلوغ رواه الترمذي وفيه علة، يعني الاختلاف في وصله وإرساله، لكن الصواب أنه حجة، أن هذا الحديث صحيح والإرسال لا يعل الوصل عند الفقهاء. المقبرة اسم للأرض التي قبر فيها، سواء كان القبر لواحد، سواء كان القبر واحدا أو كان قبرين أو ثلاثة. والفقهاء فهموا، يعني فقهاء الحنابلة فهموا أن المقبرة اسم للأرض التي فيها قبور، ولذلك قالوا إذا كان فيه قبر أو قبرين فإنه لا حرج، وهذا ليس بصحيح بل هو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة كل الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والمقبرة اسم للمكان الذي قبر فيه، أما القبر فجمعه قبور، فالمقبرة اسم مكان الذي يقبر فيه. وإذا كان اسم مكان يقبر فيه فيصدق على الواحد أو الاثنين أو الثلاث، ويصدق على ما إذا قبر في بيته أو قبر في بيته أو كان خارج البيت فيما يسمى المقبرة. إذن الصلاة لا تصح في المقبرة، ولو كانت المقبرة ليس فيها إلا قبر واحد. والمقبرة اسم لما قبر فيه، أما ما أعد للقبر، يعني مكان حفرت فيه قبور ولم يقبر فيه أحد إلى الآن، فهذه ليس لها اسم المقبرة، وإنما هي أعدت مقبرة، فلا تسمى مقبرة حتى يقبر فيها ولو واحد، وأما قبل ذلك فالصلاة فيها صحيحة. هذا كله تفصيل لفهم لفظ المقبرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لهذا لا تصح الصلاة في مسجد أقيم على قبر، لأن المسجد إذا أقيم على القبر فإن اسم هذا المكان على القبر فهو مقبرة، والصلاة في المقبرة لا تصح. فإذا صلى في مسجد فيه قبر وكان المسجد أقيم على القبر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وقال: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا فإن الصلاة في مسجد أقيم على قبر باطلة، سواء كان القبر في الواجهة في القبلة أو كان في الخلف. وكذلك إذا كان المسجد مقدما، يعني مقام قبل القبر ثم جعل القبر في قبلته، فهذا أيضا لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. قد فصل العلماء في المسجد والقبر، إذا كان القبر في المسجد هل ينبش القبر أو هل يهدم المسجد، وهذا تفصيله مر معكم في كتاب التوحيد مما لا حاجة إلى إعادته. قال: وحش. نعم، طبعا قوله هنا لا تصح الصلاة في مقبرة، المراد بها ما عدا صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المقبرة، وصلى على المرأة السوداء، وصلى على قتلى أحد قبل وفاته بقليل، إلى غير ذلك من الأدلة. هو المقبرة إذا كانت فلات ما لها سور فإذا كان صلى إلى القبر فلا تصح الصلاة فيعيد إليها، فيعيد الصلاة. وقد قال عمر لأنس وقد رآه يصلي إلى قبر: القبر القبر، كما علقه البخاري في صحيح. أما إذا كانت مقبرة مسورة فهذا لا يعذر، لأن التسوير دليل على أن ثم شيء، فيكون هو تساهل في ذلك. قال: وحش. الحش اسم لموضع قضاء الحاجة. قال بعضهم إن الحش مأوى للشياطين، وهذا ظاهر كما جاء في الأحاديث، إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش أماكن كريهة تأوي إليها شياطين الجن، وهذه الأمكنة التي فيها الشياطين لا يصلى فيها. والحش أعظم من الحمام، والحمام جاء الحديث فيه بخصوصه مثل ما ذكرت لكم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشوش أبلغ من الحمامات، أبلغ من الحمام، لأنها مأوى للشياطين ومواقع كريهة أكثر من كراهة الحمامات. فلما نبه الشارع على أن الصلاة لا تصح في الحمام، فإن الصلاة لا تصح في الحش من باب أولى وأظهر، ولهذا لم يحتج إلى التنبيه على الحشوش بخصوصها في الدليل. فالصلاة في الحش أيضا لا، الصلاة في الحش لا تصح، وفي الحش وما يتصل به، يعني البناء الذي يسمى حش، ولو كان موضع قضاء الحاجة بعيدا بعض الشيء، لكن ما دام أن هذا اسمه الحش فإنه لا تصح الصلاة فيه. مثلا لو يعني في ما ترون مكان المغاسل خارج مكان قضاء الحاجة، الحش هو مكان قضاء الحاجة، هو المكان اللي يغلق عليه الباب ويقال هذا مكان قضاء الحاجة، ولو كان واسعا وفيه مكان للصلاة، فليس المراد بالحش الموضع، وإنما يلحق بهذا الموضع في اسم الحش كل ما أدير عليه من بناء ما دام اسم الحش عليه قائمة. أما الميضة يعني ما هو خارج، ولو كانت داخل يقال هذه الحمامات أو هذا الحش، فلا تسمى حماما ولا تسمى حشا. قال: وحمام. الحمام أصله من استخدام الماء الحميم يعني الحار، وهو موضع الاغتسال، موضع الاغتسال، فكل موضع الاغتسال هذا لا تصح الصلاة فيه. وما ألحق به من موضع إيقاد النار ونحو ذلك فإن الصلاة لا تصح فيه، لأن له حكمه ويدخل في اسم البيع معه. والنهي جاء فيه بخصوصه في حديث أبي سعيد الذي ذكرت، وفي أثر ابن عباس، وكذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو ضعيف، لكن الأدلة على أفراده أو على بعض أفراده معلومة. الرابع قال: وأعطاني إبل. أعطاني الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، يعني يكون منها رواحها وإليها الرجوع، تبيت فيها وتقوم منها وترجع إليها. وأصل المعاطن أو الأعطان أصلها أنها كانت مواطن الإبل التي تقيم فيها عند الماء لأجل أن يكون أسهل لورودها للماء، لكن هذا ليس خاصا بما كان بجنب الماء، بل كل مكان تأوي إليه الإبل ويكون فيه رواحها، فيه مراحها ومنها رواحها وإليه رجوعها، فهذه هي المعاطن. بهذا التعريف يخرج المكان الذي أقامت فيه الإبل قليلا ثم ذهبت، مثل ما ترى مثلا في بعض الأماكن في البر غيره، يأتي الإبل تقيم في مكان لها 2-3 ساعات ونحو ذلك ثم تذهب عنه، فهذا لا يعد معطنا. وأما المعاطن فهي أماكنها، وسبب النهي عن ذلك أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، وقد جاء الحديث بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الإبل إنها جن خلقت من جن. فإذا كانت مأوى للشياطين فلها حكم الحمام وأمثاله، في أنه ما كانت تحضره الشياطين فإن الصلاة تنزه عنه، لأن الصلاة تلاوة وذكر وعبادة لله جل وعلا، فلا تصلح في بقعة هي مأوى للشياطين من حش وحمام وأعطاني إبل ونحو ذلك. قال: ومغصوب. المغصوب يعني الدار أو الأرض التي غصبت، فإنها لا تصح الصلاة فيها، وذلك لأنها منهي عن الصلاة فيها، والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد في أربعة أشياء، ومنها ما إذا كان متصلا بمكان العبادة، وهذه يعني الصلاة في الأرض المغصوبة لم يصححها الإمام أحمد، وصححها غيره من الأئمة كمالك الشافعي وأبي حنيفة، حتى قيل إن الإجماع منعقد قبل خلاف الإمام أحمد في الصلاة في الدار المغصوبة. كذلك لا تصح الصلاة في قارعة الطريق عندهم للنهي الذي جاء فيها في حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق، ولا تصح الصلاة أيضا في المزبلة ولا في المجزرة، لأن المزبلة مكان نجاسة والمجزرة أيضا مكان نجاسة. ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر المعروف نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه الأشياء والمزبلة والمجزرة وفوق ظهر بيت الله تعالى وقارعة الطريق. وهذه المواضع التي ذكر الصواب أنه كما قالوا في أن الصلاة لا تصح إليها، لا تصح الصلاة فيها إلا في مسألة قارعة الطريق، فإن الصلاة في قارعة الطريق لم يثبت النهي عنها، وما جاء من النهي في بعض الآثار فإنه لأجل الكراهة، لأن الصلاة في قارعة الطريق تلهي المصلي، يكون المصلي منشغلا برؤية المار والذاهب والجائي مما يشغله عن الخشوع في صلاته فتكون مكروهة، إذن فتكون الصلاة على قارعة الطريق مكروهة غير محرمة. وأما الصلاة في المقبرة فكما قالوا لا تصح، كذلك الصلاة في الحش وفي الحمام في أعطاني الإبل. والدار المغصوبة فيها الخلاف المعروف، قد خالف فيها الإمام أحمد وأصحابه مما هو معروف. قال بعد ذلك: وأسطحتها، يعني لا تصح الصلاة في أسطحة تلك الأماكن. السطح يعني لنفرض أنه مقبرة، قبر أو قبرين أو عشرة، فوق عليها بناء من جميع الجهات، ويريد أحد أن يصلي فوقها يعني على السطح، أو حش يريد أن يصلي على سطحه، أو حمام يريد أن يصلي على سطحه ونحو ذلك، فهل تصح الصلاة على السطوح هذه أم لا؟ قالوا: إن الصلاة لا تصح على السطوح التي أرضها لا تصح الصلاة فيها، ذلك لأجل القاعدة، يعني دليلهم القاعدة أن الهوى تبع للقرار، الهوى يعني الفضاء تبع للقرار، وهذه القاعدة الصحيحة أن الهوى والفضاء تابع للقرار، لهذا يصح الصلاة من هو في بيت الله يعني في مسجد الكعبة الدور الثاني أو في السطح وهو لا يستقبل القبلة، وإنما يستقبل الفضاء الذي يعلو القبلة يعني يعلو الكعبة، لأن الفضاء تابع للقرار، تصح الصلاة من هو على جبل أو من هو تحت أيضا في البدروم مثلا أو في مكان في حفرة بعيدة أو في مكان تحت مسامسة الكعبة، لأن الهوى والفضاء في العلو وفي السفل تابع للأصل تابع للقرار، هذا دليله. ولكن هذا الدليل نقول صحيح لكن يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه بالنسبة للمقبرة فإن البناء عليها لا يجوز، فيكون هذا السطح الذي باشر المصلي صلاته فيه باشره في مكان لا يجوز، لأن البناء على القبور منهي عنه، لهذا تكون هذه البقعة محرمة، فيكون لها حكم القرار في هذا بوضوح، لكن مثل الحش والحمام ونحو ذلك العلة فيه حضور الشياطين، والسطح ليس مكانا لحضور الشياطين لأنه قد يكون ليس حوله بناء وهو منطلق مع الجو يعني مع الهواء، فكيف يكون له حكم القرار؟ هذا له حكم مستقل لأنه يصلي وليس المكان هذا مأوى للشياطين، وإنما الذي هو مأوى للشياطين ما حازه ذلك البناء، يعني ما كان داخلا في البناء، ما كان داخل الحمام داخل الحش مما احتواه البناء فهذا هو مأوى الشياطين. فإذا الحكم هنا مرتبط بالعلة، والهوى تابع للقرار، لكن إذا كانت العلة منتفية فإنه لا ينطبق هذا الحكم. قال وتصح إليها، يعني تصح الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب إلى آخره. قوله وتصح إليها يعني عندهم حسب ما سمعنا، إذن فيها تفصيل، إذا كان بدون حائل يعني لا حائل بينه وبين المكان ما في جدار فإنها كما قال تصح مع الكراهة، وأما إذا كان ثم حائل فإنها تصح بلا كراهة. وفي المقبرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المقبرة كما في حديث أبي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره أيضا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي، والنهي كما هو معلوم يقتضي الفساد، وهذا أولى من جعلهم الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة. ولهذا نقول بالنسبة للمقبرة كما ذكر الرواية الثانية هي الصحيحة لموافقتها لحديث أبي مرثد هذا من أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة، وأما إلى الحش أو إلى الحمام أو إلى أعطان الإبل يعني كانت بين يديه فهذا ظاهر، لأن العلة أن هذه الأماكن مأوى للشياطين، وهو صلى إليها، وحين صلى وصلى في مكان ليس مأوى للشياطين، فلذلك تكون صلاته صحيحة، لكن إن لم يكن حائل فتصح مع الكراهة كما ذكر، وهذا ظاهر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيخرج منها المقبرة بالدليل ويبقى ما عداه على أصله، فإذا صلى إلى الحمام أو صلى إلى حش أو صلى إلى أعطان إبل فإن صلاته صحيحة، لأن المكان الذي صلى فيه ليست العلة واردة عليه. سؤال يعني معروف لكن يتطلب كلام طويل، في مسألة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وأن الحجرة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلاصة الجواب أن هذا في الحقيقة ليس إدخال للحجرة في المسجد، لأن الحجرة ليست في المسجد أصلا، لأن الجزء الجنوب الجزء الشرقي من الحجرة لا يسمح بالصلاة فيه، يعني الممر الشرقي من الحجرة الذي يصل ما بين الجنوب والشمال، الممر الشرقي هذا لا يسمح بالصلاة فيه، ولهذا لا يعد مسجدا لأنهم ما أذنوا بالصلاة فيه، ومسألة هدم السور هذا لأجل المفسدة، لا يهدم السور ويخرج القبر وتخرج الحجرة لأجل حصول المفسدة، فلما منع أهل العلم من عهد الدولة السعودية الأولى منعوا الصلاة في هذا المقام يعني في هذا الطريق، فصار ليس له حكم المسجد، فخرج عن كونه من المسجد النبوي. لهذا لما جاءت توسعة الملك فهد خادم الحرمين حفظه الله جاءت التوسعة من ما بعد الحجرة، جاءت التوسعة مما بعد الحجرة، فما يكون شرق للحجرة لا يدخل فيه، ليس داخلا في مسمى المسجد، ولو كانت جاءت التوسعة من أول لصارت الحجرة فعلا ما هو شرق منها وما هو غرب صار موقعا للصلاة، مسجد يمين الحجرة ويعني شرق الحجرة وغرب الحجرة، وهذا ما ترك والحمد لله، وهذا فيه بيان وتفصيل آخر له موضعه إن شاء الله. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. أما الفريضة في الكعبة ذلك لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ومن هو استقبال جميع القبلة يعني استقبال جميع الكعبة، لأن الله جل وعلا قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا الذي صلى في داخلها صلاة الفريضة ما استقبل جميع القبلة، ما استقبل جميع الكعبة وإنما استقبل بعضها، لهذا لا تصح الصلاة فيها يعني صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فتصح لأن استقبال القبلة في أمر النافلة فيه سعة كما سيأتي في الشرط الذي بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت، صلى في داخل الكعبة نافلة ولم يصلي فريضة، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما صلوا الفرائض داخل الكعبة. هذا قول الإمام أحمد وقول أصحابه، والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الصلاة صلاة الفريضة في الكعبة تصح كما أنها تصح النافلة، إذ لا فرق بين صحة النافلة وصحة الفريضة في هذا. لكن من جهة العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة الفريضة ولا صلاها أصحابه رضوان الله عليهم، دال على أن الصلاة في الكعبة ليست يعني الفريضة ليست بصحيحة. والكعبة منها الحجر، حجر إسماعيل، هذا البناء يعني اللي على شكل المحراب المعروف، هذا من الكعبة لأنهم قصرت بهم النفقة فلم يكملوا البناء فبقي كذلك، فمن صلى فيه فصلاته النافلة الصحيحة ويكون قد صلى في الكعبة، وأما الفريضة فلا تصح فيه. قال ولا فوقها، فوق الكعبة لأنه لم يستقبل شيئا، وهذا جاء في حديث ابن عمر اللي ذكرت لكم في سبعة مواطن، أو نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وآخرها قال وفوق ظهر بيت الله تعالى، لكن هذا الحديث ضعيف، والعبرة في عدم تصحيح الصلاة فوق الكعبة أنه لم يستقبل شيئا. قال بعض أهل العلم إذا كان سور الكعبة، إذا كان جدران الكعبة فوق السطح مرتفعة بقدر سترة المصلي فإنه يكون قد استقبل منها شيئا فتصح النافلة والفريضة كما صحت في داخلها، هذا على القول الثاني. وأما على قول الحنابلة فإنها إنما تصح النافلة في داخل الكعبة وفوقها ولا تصح الفريضة. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني في داخل الكعبة إذا استقبل شاخص منها، استقبل جدارا، فإنها تصح النافلة. هل يمكن أن يصلي في داخل الكعبة، هل يمكن أن يصلي في داخل الكعبة ولا يستقبل شاخص منها؟ قال باستقبال شاخص منها. كيف؟ هل يمكن أن يصلي ولا يستقبل شيئا منها؟ إذا كان الباب مفتوح، نعم، إذا كان الباب مفتوحا وصلى جهة الباب وأمامه يرى الناس أمامه أو يرى خارج الكعبة أمامه، فهذا ما استقبل شيئا منها، فلا تصح النافلة ولا الفريضة على كلا القولين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى، صلى بين العمودين عليه الصلاة والسلام. هذا نهاية هذا الشرط، وهو شرط استقبال القبلة، وهو شرط اجتناب النجاسات، وإن شاء الله الدرس القادم نأتي إلى استقبال القبلة. هذه أسئلة نرجعها إن شاء الله إلى ما سيأتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.